نار الشوق أحرقتني الله الله ولربي شوقتني الله الله لجمال أخضعتني فاعتبرن يا إنسان لا إله إلا الله قلبي الله الله فاحتسيت كاس الحب الله الله أنا عاشق لربي هو الرحيم الرحمن لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله شربت من الصفاء الله الله كؤسا من البهاء الله الله فذقت سر الفناء ودم لي اللقاء لا إله إلا الله قول ربي الله الله بشرى من فاز بالقرب وانجلت له الأكوان لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله شاعنا هو القرآن.